السلام عليكم. بالبداية قبل لا أبدأ قصة الليلة أحب أبشركم أني الحمد لله وفضل رب العالمين انتهيت من كتابة كتابين، ما هو كتاب واحد، دفعة واحدة، لأن ما شاء الله القصص كثيرة جدا، فاضطريت أني أسوي كتابين مع بعض، والكتابين هذول راح يكونون في قمة التميز، لأن الكتاب الأول راح يكون بعنوان 99 جريمة، وهي من الجرائم المميزة اللي الهادفة طبعا، وإن شاء الله أنها راح تعجبكم، والكتاب يعني مفعم بالأحداث والقصص، يعني ما راح تمل أبدا إن شاء الله، وراح يعجبكم بإذن الله. أما الكتاب الثاني بعنوان الذين قتلهم الحب، طبعا لا تروحون بذاك الرأي ان موضوع حب الساذج، لا، اي موضوع فيه حب حتى لو كان حب عفيف انقلب الى جريمة لسوء تصرف من الزوج او الزوجة او الخطيبة او اي علاقة، يعني كان في بدايتها حب تحولت الى جريمة. فالكتابين يعني انا اشكر في البداية دار نشر بلاتينيوم صراحة، يعني تعبوا معاي في موضوع الكتابين وخذ مني جهد وخذ مني وقت، إن شاء الله إنه ينال على إعجابكم. أنا عارف إن في يعني شريحة كبيرة من محبين قراءة الكتب، منهم كبار السن، منهم الناس اللي تحب الهدوء، اللي يحب يقرأ مثلا الكتاب على رواق، يعني مثلا في مجلس، في الطيارة مثلا، في السفر، في يعني مثلا في أماكن يعني تحتاج إلى هدوء. فالكتاب هذا أنا متأكد إنه راح يكون ممتع، وما في قصة قصتين ثلاثة، لا لا لا، مليان قصص إن شاء الله، إنه راح يكون يعني عند حسن ظنكم. وشركة بلاتينيوم أنا راح أحط لكم أسفل الفيديو رابط تقدر تحجز الكتاب عن طريقهم، وأبشركم التوصيل الكتاب إلى أي بلد راح يكون مجاني، هذا العرض اللي أنا قدرت صراحة أخذه منهم من دار النشر، وأشكرهم أنهم وافقوا بعد يعني شد وجذب بيني وبينهم، لأن أنتم عارفين الكتاب لما يروح إلى أي دولة، يعني أي دولة عربية أقصد، يعني في الشحن يتفاوت، فقالوا لي ما عندنا مشكلة، علشان كنت نبي نعطيهم مجال شهر راح نفتح موضوع الشحن مجاني لأي دولة بس لمدة شهر، يعني لنهاية الشهر هذا اللي احنا فيه، يعني عندكم تقريبا اسبوعين، اللي يحب ياخذ الكتاب ويحصل عليه مو موجود في الكويت هو نقدر نوصله له ان شاء الله الى المكان اللي يحب. راح احط لكم روابط شراء الكتاب، وكذلك الكود علشان يعطونكم الشحن مجاني، كذلك موجود اسفل الفيديو. قصة الليلة حصلت عام 2009، لكن هذه كانت من القصص اللي سوت زعزعة أمنية كبيرة جدا في سلطنة عمان وكذلك في الإمارات. شنو القصة؟ بداية القصة في شاب إماراتي ينقال هادي الحبابي. ليش تذكر اسمه يا أبو طلال؟ الاسم معروف، وأصلا الجريمة كانت تسمى عن طريق وسائل الإعلامية والصحف بقضية الحبابي، فالكل كان عارف اسم هالشخص اللي ينقال هادي الحبابي. شاب في بداية حياته يعني بالعشرينات من العمر، وتوه متوظف، وما شاء الله وضعه المادي كان ممتاز، وكان عرضة للاستغلال. للاستغلال من منو؟ من شخص ينقال له محمد مراد البلوشي، هذا عماني الجنسية. الحين هادي الحبابي الإماراتي كان عايش في منطقة العين، واللي استغل الحبابي اللي ينقال له محمد مراد البلوشي هذا عايش في منطقة البريمي العمانية. البريمي العمانية والعين الإماراتية ترى هذول يعني منطقتين مجاورة لبعض، يعني لدرجة أن أهل البريمي لو واحد فيهم يصعد فوق السطح يقدر يشوف بيوت أهل العين اللي في الإمارات. يعني هذول كانوا قراب من بعض، والمنطقة الجغرافية اللي فيهم كانت يعني فرضت عليهم يعني موضوع النسابة بينهم، وكل واحد خال الثاني، يعني علاقتهم فوق الممتازة. فكان في تواصل بين هادي الحبابي مع محمد مراد البلوشي، كان يتصل عليه شبي منه. محمد البلوشي واللي كان عمره بالخمسينات، رجل يعني عنده حركات يعني يمين ويسار، مثل يعني يتكلم مرات يعني انه عنده مواد مخدرة، عنده سحر. اقنع هادي الحبابي انه يقدر يوفر له عشبة، هي عبارة عن نبتة يتم يعني وضعها في الماء الحار يعني مثلا، وتشرب مثل الشاي يعني، لكن هذه النبتة نبتة سحرية. النبتة هذه اللي هي تجلب الحظ وتحسن النصيب ومن هالكلام هذا. فهادي كان في بداية الأمر يزور عمان، وكذلك محمد البلوش يزور الإمارات ويلتقابلون هو والشخص. فصدق الحبابي وكان يرسل له مبالغ من المال، إلى أن بلغ أن عنده هالعشبة هذه. قال له تبي العشبة؟ وهذه العشبة مضمونة 100%، وراح لما أبيع لك إياها راح تجربها وأنا أكون جالس جنبك، وراح تشوف أن حظك تحسن. ومن هالكلام إلى أن اقتنع الشاب هادي. الشاب هادي يعني تعرفون شاب متحمس في بداية حياته، لما تقنعه في موضوع والله في عشبة سحرية وهذه تجلب الحظ وتفتح لك المستقبل ومن هالكلام، يعني ممكن أنه يصدق، مع أن هذا الشيء يعني المفروض أن الشخص اللي يعني قوي إيمانه يعرف أن هذا أصلا شيء ما يجوز وشيء مو صحيح، لأن كل شيء في هالدنيا هو يعني نصيب من رب العالمين اللي كاتبه بياخذ الإنسان. مالكم بالطويلة، وفعلا واتفقوا على يوم انه يسافر او يطلع هادي الحبابي من ديرته اللي هي العين في الامارات الى البريمي العمانية. وقبل لا يروح بلغ اخوانه، عنده 3 اخوان، واحد ينقال حسين ومنصور ومحمد، قال لهم انا رايح للبريمي ورايح عند شخص ينقال له محمد البلوشي، وهذا أنا أتواصل معه من هالكلام، بروح أجيب من عنده شيء وأرجع. قال هلا أوكي الله يسهل دربك، والبريمي ما هي بعيدة يعني قريبة. وفعلا راح، أول ما دخل البريمي راح التقى في محمد البلوشي. لما التقى مع محمد البلوشي كان معاه شخص ينقال له الشكيلي. المهم من هالزيارة اختفى الحبابي، طول ما رجع بيتهم، يوم يومين 3 4 يتصلون عليه هلا، أبدا ما في رد. قاموا أخوانه ودخلوا إلى سلطنة عمان وتحديدا إلى البريمي، وتوجهوا إلى مركز الشرطة، بلغوهم إن أخونا مفقود، دخل عمان وقال أنا رايح عند شخص ينقال محمد البلوشي، وهذا الشخص يعني أخونا كان رايح ياخذ منه شيء لكن إلى الآن ما رجع. طبعا السلطات الأمنية في سلطنة عمان على طول بدت البحث، إلى أن توصلوا إلى الشخص اللي ينقال محمد البلوشي، واللي كان سبق أن بينه وبين الولد اللي اختفى اللي هو هادي الحبابي اتصالات. أول ما ألقوا القبض عليه ويكتشفون ان سيارة الحبابي، وهي كانت من النوع الفاخر، اعتقد انها كانت جيب لكزس ايامها يعني، لقوها عند البلوشي فمسكوه، قالوا له وين الحبابي؟ قال انا ما شفته. زين شلون سيارته عندك؟ المهم تلعثم وتوهقوا مني وكذا وتحقيق، واعترف بالكارثة اللي سواها. قال أنا التقيت في هادي وخذيته إلى أحد المناطق البرية في البريمي، وكان معاي صديقي الشكيلي هذا. قالوا له زين؟ قال هو جايني على أساس أبعطيه عشبة، وهذه العشبة يعني أنا أوهمته أنها عشبة سحرية، وأن هذه العشبة يعني تجيب له الحظ والنصيب ومن كلام، لكن حقيقة الأمر أن العشبة هذه ما هي إلا مخدرات، وأنا عطيته عشان يشربها، وكنت ناوي أني أتخلص منه لأني أنا أدري أن هذا عنده سيارة فخمة وعنده فلوس جايبهم معاه، لأن هذه يعني الأموال اللي أنا كنت طالبها منه علشان أعطيه العشبة، وهو صدق. فلما شرب العشبة على طول أغمى عليه، وخلال يعني الغماء يعني مات بأثر الأوفر دوز، يعني أو يسمونها تعاطي جرعة زائدة، لأنهم شربوا كمية كبيرة من المخدرات. المهم قالوا لهم وين حطيتوا الجثة؟ قالوا دفناها في المكان الفلاني، وعلى طول ويطيرون السلطات العمانية إلى المكان اللي حددوه المتهمين، وبالفعل اعثروا على جثة الأحبابي متحللة وموجودة، ما كانت مدفونة دفان يعني بشكل سليم، لا كان دفن يعني طفيف، يعني مجرد إخفاء الجثة، ما كان في عمق. المهم أحالوا الجثة للطب الشرعي، لكن الطب الشرعي وتقرير الأدلة الجنائية أكد أن صحيح في مادة سامة وهي مادة مخدرة في جسم الأحبابي، لكن كذلك في أثر لكسر في الرقبة، يعني الشخص هذا ممكن تعرض للخنق من شخص. فاستدعوا مرة ثانية المتهمين، منو؟ محمد البلوشي والشكيلي صاحب المتهمين. قالوا تعال، انت مو قلت الحين ان توفى اثر يعني تناوله اللي هي المخدرات اللي هي اللي ضحكتوا عليه بالعشبة اللي تجيب الحظ؟ قالوا اي نعم. قالوا اجل شنو سبب الكسر اللي فيه رقبة الحبابي؟ هني كانت الكارثة، والحركة اللي فيها شمئزاز والوحشية وعدم الرحمة. يقول ايه احنا قبل لا ندفنه حبينا نتأكد ان الولد ميت، فقمت وحطيت ايديني على رقبته وضغطت عليها بشكل كبير جدا، لدرجة ان سمعت تكسر في الرقبة، كنت بتأكد انه مات قبل لا ادفنه، وبعدين دفناه انا وزميلي الثاني. قالوا زين انتم الحين السيارة اللي خذيتوها واللي قتلت الولد علشانها ايش تبي تسوون فيها؟ يعني اكيد راح يتم العثور عليها وتنكشف جريمتكم. قالوا لا، اصلا الجيب اللي احنا خذيناه كنا اصلا مرتبين الوضع ان نهربه الى اليمن ونبيعه هناك بدون لوحات ونبيعه يعني بالسوق السوداء. قالوا ها تمام، لكن سرعة بلاغ اخوان الاحبابي وسرعة تحرك رجال الامن في السلطنة كشفوا موضوع السيارة قبل لا تروح، يعني لو انهم ما عثروا على السيارة مع المتهمين كان ممكن ان ينكرون يعني، او ما حد يمسك عليهم دليل. مالكم بالطويلة، في 2010 يعني بعد سنة من جريمة القتل تم الحكم على البلوشي والشكيلي بالمؤبد، هذا في الاستئناف، وأيدوا الحكم في التمييز، وفعلا كان الحكم نهائي في المؤبد. طبعا الموضوع هذا سبب مشكلة جديدة، مو مشكلة، كارثة وصدمة بجميع المقاييس. ليش صار يا أبو طلال؟ الأحبابي من العوائل والقبائل المعروفة جدا في الإمارات، وقبيلة كبيرة جدا، ما كانوا يرضون أن اللي قتل ولدهم مجرد أنه يتم سجنه، يبون يأخذون حقهم الدم بالدم، يبون القصاص، يعني ما كانوا راضين على الحكم. حاولوا أن يستأنفون الحكم، حاولوا أن يعني يقدمون معارضة طعن بالحكم، كان الحكم نهائي وانتهى الموضوع. فهالشيء هذا ما رضاهم، وصارت حزازية بين البلوش اللي في عمان اللي في البريمي وبين الإحبابية اللي موجودين في العين، وهذول كانوا يعني كذلك البلوش يعني جماعة ما هي هينة وكبيرة جدا، واحترامي أنا حق البلوش كلهم وحق الإحبابية كلهم، لكن احنا نذكر وقائع قصة حصلت وشنو أثر عليها وشنو الأسباب. مالكم بالطويلة بدت تطلع بعض يعني المحارشات بين الطرفين البلوش والإحبابية، فقام شاعر إحبابي وكتب قصيدة بعد ما طلع الحكم أن العمانيين اللي اقتلوا الإحبابي فقط مؤبد، قام كتب قصيدة طويلة وأن لازم ناخذ الحق والدم وأن السجن هذا ما يكفينا واللي ما أدري شنو قام شاعر بلوشي ورد على الإحبابي أن لازم تحترم القانون ولازم ما أدري شنو هذا بس نمونة. اطلعوا عشرات الشعراء من كلا الطرفين واحد يتكلم على الثاني، وصارت حزازية جدا، وتدخلوا ناس كبار وشيوخ وأمراء أن علشان الموضوع ما يتطور إلى أكثر من هذا. المصيبة الحين الإحبابية ما هم راضين على حكم المؤبد، والحكم خلاص يجب احترام حكم المحكمة، لكن هذول خلاص مو عاجبهم. والمصيبة إذا صار الموضوع يعني يوصل إلى موضوع قبلية، ليش أبو طلال؟ اسمع السالفة. بعد سنتين من الحكم في 2012 وتحديدا في شهر 5 حصلت كارثة مدوية تتبع هالقضية هذه. محمد البلوشي اللي هو القاتل اللي قتل الإحبابي عنده أخو ينقال له سعيد، سعيد مراد البلوشي، هذا سعيد عمره تقريبا 30 سنة وكان طول عمره عايش في قطر ويشتغل في قطر، يجي دائما في الويكند يزور أهله في سلطنة عمان يعني البريمي، ومرات يجي حق العين، عنده كذلك أقارب مثل ما قلت لكم بينهم نسابة وخوال وجماعة واحدة لأمه هالمشكلة اللي حصلت. المهم بعد سنتين وبعد ما هدت الأمور شوي، حب سعيد أخو القاتل بلوشي أنه يزور أهله في بريمي في عمان، فطلع من قطر ومعاه صديقة ينقال له سعيد العلوي. سعيد العلوي هذا عمره 45 سنة، هذا ما له لا ناقة ولا جمل في الموضوع، مجرد أن صديق سعيد في قطر، ولأنهم ثيناتهم عمانيين ومترافجين مع بعض يطلعون من قطر يزورون أهلهم في إبراهيم ويرجعون مرة ثانية إلى قطر عشان شغلهم ويترزقون الله. المهم أيامها كان يوم الخميس يوم إجازة قبل لا يتم إلغاء يوم الخميس ويكون مكان السبت، فلما جاء يوم الخميس وهذا الكلام مثل ما قلت لكم في شهر 5 2012، نزل سعيد البلوشي مع صديقة سعيد العلوي من قطر وكانت معهم سيارة نوع مكسيمة، نازلين يزورون أهلهم في البريمي، وبالفعل وصلوا يوم الخميس وسلموا على أهلهم ويعني وأمورهم طيبة، يبي يخلصون أشغالهم بسرعة، قالوا خلونا نروح يعني نترافج مع بعض، نروح كذلك العين. وين العين؟ في الإمارات قريبة مثل ما قلت لكم بين البريمي والعين يعني كيلوات بسيطة. وفعلا ثاني يوم طلعوا من البريمي وراحوا للإمارات العين، فكان يوم جمعة، قالوا خل نصلي احنا في احد المساجد اللي موجودة في العين وبعد الصلاة نروح نزور الاقارب قبل لا نرجع مرة ثانية لبريمي نقعد فيها يوم وبعدين نرجع قطر عشان عندنا شغل. المهم يوم وصلوا العين وصلوا على صلاة الجمعة، وفعلا دخلوا الى احد المساجد وصلوا فيها، لكن الصدمة في الموضوع أن أخوان الحبابي الثلاثة اللي قلت لكم عنهم في البداية، حسين ومنصور والثالث اللي هم محمد الحبابي، أخوان المقتول الأول، هذول كانوا يراقبون سعيد البلوشي أخو القاتل. يعني أبدا ما كانوا راضين أن أخوه محمد القاتل أن يتم سجنه، فقط يبون يأخذون ثارهم. فقالوا بس خلاص خلونا نركز على سعيد، وسعيد من زمان ما طلع من قطر، فالظاهر أن في شخص بلغهم أو يعرف سعيد في قطر وقال لهم ترى سعيد طلع ورايح للبريمي أو راح يجيكم للعين، فقاموا يراقبونه. المهم كانوا راكبين سيارتين، واحدة فيهم الطاردة والثانية يعني يكون بينهم تواصل، وين وصلتم وين وقفوا، قال لهم الظاهر أنه دخلوا المسجد يصلون الجمعة، انتظروهم إلى ما بعد الصلاة. أول ما طلعوا في السيارة وكانوا ينتظرونهم شوية يبتعدون عن الأحياء السكنية، قاموا يطاردونهم. صاحب النيسان وكان راكب فيه اثنين من أخوان الحبابي، والسيارة الثانية نوع FG تيوتا جيبات، وهذول العمانيين الاثنين اللي هو سعيد البلوشي وصديقه سعيد العلوي راكبين مكسيمة صالون صغيرة. المهم بداية الكارثة، حاولوا أن يوقفون السيارة اللي هي المكسيمة اللي فيها الاثنين العمانيين، وكانت لوحاتها قطرية لأن أصلا سعيد يعني عايش في قطر، فبدوا يجبرون أنه يوقف على جنب الطريق وكذا. سعيد واللي جنبه العلوي ما كانوا عارفين الشخصين هذول أو السيارتين اللي طاردونهم ليش يبي يوقفونهم، هم شو مسوين، وما كان في بالهم موضوع أخوه القاتل مع عيال الحبابي، القصة اللي صارت قبل 3 سنوات في 2009 والحين هم في 2012. ما توقعوا أنهم إلى الآن يعني يطاردون شخص أو يبون يأخذون ثار ولدهم من أي أحد من أقارب القاتل، ما كانوا متوقعين. خلاص أخوه القاتل وشريكه خذوا حكم المؤبد، لكن تفاجأ أن هذول يطاردونه مو عارف شو القصة، فخاف الرجل. لكن الظاهر لأن الرجل يعني ما قال شنو حصل معاه، تقول لي ليش ما قال يطار، لأنه مات الرجل انحاش وطاردوه، فهل هو عرف أن هذول إخوان الحبابي أو ما عرف لأنهم طلعوا له فجأة. المهم حاول أنه يهرب من الإمارات، توجه على طول إلى الجوازات العمانية، يبي يطلع من الإمارات خلاص يبي انحاش، وهذول جيبات وبدوا عاد يصدمون فيه صدمة ورا صدمة. جيب نيسان يضربه من يمين، الجيب الاف جي يضربه من يسار، وهذه السيارة صغيرة يعني بأي لحظة أنه ممكن يقلب وما يقدر ينحاش منهم. المهم بعد عدة اصطدام وتلفوا الدنيا بالشوارع وطريق عام، حتى الصور والله العظيم أنا لما شفتها اليوم انصدمت الموقع اللي حصلت فيه هالسالفة هذه، إلى أن وقفت السيارة من كثر ما تعرضت للصدمات وقفت السيارة وينزلون الحبابية. طبعا منو داخل السيارة؟ مثل ما قلت لكم ثلاثة أخوان الحبابي المقتول ومعاهم مجموعة من عيال عمهم، أو ينزلون كل واحد معاه كلاشينكوف رشاش ويرشون السيارة من جهة السايق، من جهة منو؟ اللي هو سعيد البلوشي أخو القاتل الأولاني، ويرشون بهالطلقات اللي خلوا السيارة ما تبين ملامحها من كثر الطلقات اللي جت. المصيبة بالعلوي، صحيح ان البلوشي هم حرام يعني ما له ذنب، اخوه قاتل اهو شنو ذنبه، اخوه خذ حكم يعني اهو شنو ذنبه يدفع ثمن غلطة اخوه، لكن نقول ما خالف اهم يبون البلوشي. المصيبة العلوي اللي جنبه اللي ما له ذنب ولا له علاقة في القصة لا من قريب ولا من بعيد، رجل متزوج وعنده عيال شنو ذنبه؟ من كثر الطلقات اللي جت حق البلوشي دخلت من يساره وطلعت يمينه، جهة الإيد، جهة الصدر، جهة البطن، جهة الرقبة، جهة الرأس، والطلقات تطلع من البلوشي وتدخل في المسكين العلوي. جت تقريبا 6-7 طلقات، كسرت ضلوعه، دخلت في صدره، في بطنه، في الرقبة، برأسه. توفوا الاثنين في لحظتهم، ولهم صور في الشارع، شيء بشع جدا جدا جدا. المهم الحبابية خذوا حقهم من البلوشي ومن العلوي، مع ان اللي سووه هذا كان اكبر غلطة انهم ياخذون حقهم بايدهم. الموضوع كل ماله ويكبر. رجعت بعد القصة هذه طبعا تحركت السلطات الإماراتية على طول، واغلقت جميع المنافذ البرية والحدود بينها وبين عمان، وكذلك بين أبوظبي ودبي وبين العين وما أدري، ما تقدر تنتقل من منطقة لمنطقة، وهم يبحثون عن القتلة إلى أن تم إلقاء القبض على جميع المتهمين أشقاء الحبابي وعيال عمه. المهم وراحت القضية وكبرت، وطبعا ثاروا البلوشية في سلطنة عمان أن ليش تقتلون أشخاص وتغدرون فيهم يا أخوان الولد الحباب اللي مات، وهم ما لهم ذنب، وأخوكم يعني الله يرحمه صحيح أن هذاك قاتل لكن خذ جزاه ومحكوم بالمؤبد، ليش ترتكبون جريمة جديدة؟ ورجعت كذلك التحرشات الشعرية من جديد من شعراء البلوش وشعراء الحبابي، وصارت القضية حوسة. مالكم بطويلة، تم محاكمة الحبابية اللي اقتلوا البلوشي والعلوي واتهموهم فيها الجريمة هذه، وكذلك على حيازة السلاح، وعثروا على كذا شخص كان معاه داخل السيارة، سيارته لقوا فيها خمور ولقوا فيها مخدرات كانوا متعاطين الظاهر. المهم احكموا عليهم بالإعدام. جت الجلسة الثانية اللي هي جلسة التمييز، وتم تأييد حكم الإعدام بالأشقاء، وتم تبرئة شخص لعدم كفاية الأدلة، وفي شخص تم تخفيف الحكم من الإعدام إلى المؤبد لأنه كان فقط مشارك، يعني مشارك في عملية المطاردة وليس عملية إطلاق النار والقتل. المهم لكم بالطويلة، وتم إغلاق هذه القضية في عام 2012. لكن شي سكت هالعالم، حتى العمانيين أهل البريمي لما استلموا جثة البلوشي وجثة العلوي اللي ما لهم ذنب، أهل البريمي كلهم كانوا وقتها عند باب الجوازات ينتظرون دخول الجثث، وكانت تشييع للجنازة تشييع مهيب جدا، لأن هذول المساكين ما كان لهم أي ذنب. مالكم بالطويلة، من بعض المواقف الغريبة اللي حصلت أن السلطات الإماراتية علشان تكون في قمة الشفافية في هالموضوع استدعت أطباء جنائيين من الخارج، من بعض الدول الخليجية، علشان يشاركون في عملية تشريح الجثث، علشان يكون الموضوع كله محايد، وعلشان يعني ما يكون يعني مثلا لحد يقول بالله هذا لأن إمارات وفيها طرف عماني وكذا، يعني هذه قمة الشفافية، وفعلا هذا اللي سووه كان في قمة الذكاء والحكمة. لكن المصيبة في التحرشات اللي مثل ما قلت لكم، كل يوم الثاني طالع واحد يتكلم على الحبابية، ويطلع واحد من الحبابية يتكلم على البلوش، إلى أن جاء تقريبا عام 2018-2019، وصارت عاد مجموعة من الجاهيات ودخلوا فيها أمراء وشيوخ الله يحفظهم، ويعني هذول تدخلوا في عمل الخير والصلح بين هالقبيلتين، وفعلا تم تسوية الأمر بينهم، وحتى أن يعني حددوا دية كل واحد مقتول تقريبا 1.5 مليون درهم تقريبا تعطى لأهل المقتول، وكل واحد فيهم تنازل عن مقتل الثاني. لكن يتم التنازل عن القتل مو معناته أنه يتم الإفراج عن الشخص اللي كان محكوم بالإعدام، لا، يتم التنازل عن الحق الخاص. أما الحق العام، حق الدولة أو حق الناس العامة، يعني هذا لا يسقط، اللي هي أحكام السجن. يعني ممكن شخص يتم العفو عنه والتنازل من قبل أهل الضحية، ما يتم إعدامه لكن ممكن يقعد طول عمره في السجن، أو إذا كان محكوم بالمؤبد ممكن يتم تخفيف عنه الحكم إلى 15-20 سنة، لكن ما يتم الإفراج عنه إلى أن كان هالموضوع هذا هو فعلا الحل المناسب لكل الطرفين. والحمد لله يعني العام الماضي واللي قبله كانت يعني في بعض الزيارات من وجهاء القبيلتين مع بعض، وبدأت الأمور ترجع طبيعية. لكن أنا والله كاسر خاطري يعني أسرة العلوي، يعني أنا في يعني شخص يعرف هالأسرة هذه، يقول لي هذا العلوي، وكذلك سعيد البلوشي يقول لي والله يا أبو طلال هذول في قمة الأخلاق وما عندهم مشاكل وطول عمرهم شغالين في قطر وما لهم بالأمور هذه. العلوي متزوج وعنده عيال، وحتى زوجته كانت يعني في بداية حياتها الدراسية وتدرس بالجامعة، وكان زوجها يعني حريص عليها أنها تكمل دراستها. المسكينة بعد مقتل زوجها العلوي اللي ما له ذنب المسكين، حتى أن زوجها انهارت نفسيا وما كملت دراستها، وحرام عياله اللي تيتموا وهم ما لهم ذنب في الموضوع. أتمنى من أي شخص أنه يترحم على المقتولين اللي هم اللي ما لهم ذنب، اللي هو سعيد الله يرحمه، سعيد البلوشي، وكذلك سعيد العلوي، ويصبر أهاليهم، وكذلك الله يرحم هادي الأحبابي اللي مات غدر على إيد محمد البلوشي وصديقة الشكيلي. قبل أختم القصة، أتمنى من أي شخص يعني يعمل في القانون كمحامي أو عنده يعني قصص وقضايا مرت عليه، يعني هذول أفضل المصادر للقصص الجريمة، أتمنى وأنا يشرفني أني أتواصل معاكم إذا تواصلوا معاي على الإيميل. وكذلك كبار السن اللي هم العزوة والكنز الحقيقي صراحة للقصص اللي مليئة بالحكم ومليئة بالتاريخ الجميل، أتمنى أن يتواصلون معاي على الإيميل، وأنا إن شاء الله راح أكون دائما على تواصل معاكم. وقبل أن أختم، لا تنسون ولدكم أبو طلال الحمراني باللايك والاشتراك، وفي أمان الله، مع السلامة.